من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر شهر محرم أنه شرع لنا صيام يوم عاشوراء، وأخبر في فضل صيام هذا اليوم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فصيام يوم واحد يكون له من الفضل عند الله سبحانه وتعالى أن يكفر أعمال وسيئات سنة كاملة، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة على العباد. ويوم عاشوراء يكون إن شاء الله بعد الغد حسب الرؤية لشهر محرم، فإن غدا هو يوم تاسعاء وبعده يكون يوم عاشوراء، ويسن كذلك صيام يوم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه موسى وقومه شكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه. كان في بداية الأمر صيام عاشوراء واجب، حتى جاء بعد ذلك رمضان فنسخ حكم عاشوراء وأصبح سنة، والفريضة هي صيام رمضان. ثم بعد ذلك أو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة اليهود وأهل الكتاب، فأمر أن يصام قبله يوم وهو اليوم التاسع، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعموما هذا الشهر يسن فيه أو يستحب فيه الإكثار من الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فينبغي الحرص على هذه السنة حتى لا تفوتنا مواسم الخير، فغدا تاسعاء وبعده عاشوراء، فإن لم يصم غدا فإنه يصوم يوم عاشوراء وله أن يضيف بعده يوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.